السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دائما مع مجالس التفسير، وبعدما رأينا في المجلس الأخير تفسير سورتي الإخلاص والفلق، سنتطرق اليوم إلى تفسير سورة الناس. إذن يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. إذن هذه السورة يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس. وأعوذ تكلمنا عنها في قوله: قل أعوذ برب الفلق. وقلنا أن معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأطلب الحماية، هذا معنى أعوذ. فلما تقول أعوذ أو قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ برب الناس الذي هو الله جل وعلا. فرب الناس هو الله عز وجل، وهو رب الناس وغيرهم، مش رب الناس فقط، ولكن هو رب كل شيء، ورب الناس ورب الملائكة ورب الجن ورب السماوات ورب الأرض ورب الشمس ورب القمر ورب كل شيء. لكن هنا قال للمناسبة خص الناس بالذكر، قال قل أعوذ برب الناس. ملك الناس كذلك، هنا الملك هي صفة من صفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس وهو ملكهم، أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل، هو الله جل وعلا. إله الناس، إله كما ذكرنا هنا بمعنى مألوه، أي معبود، معبود الناس. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، أي يعبده الناس، وهو الواحد المستحق للعبادة. فالمعبود حقا الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه هو الله جل وعلا. مما نتعوذ في هذه السورة، مما نتعوذ، نتعوذ يقول الله عز وجل من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال العلماء يعني الوسواس هنا يعني مسألة نحوية، قال هي مصدر يراد به اسم الفاعل، الوسواس المراد به الفاعل أي الذي يوسوس، والذي يوسوس هو الشيطان، المقصود هنا بالوسواس أي الشيطان. والوسوسة ما هي الوسوسة؟ الوسوسة يقول الشيخ رحمه الله هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات. يعني إنسان يحس كما نقول إحنا الوسواس، واحد تحس بلي واحد راه يحدثك، كأن نفسك تحدثك، هذا ما يلقى في القلب وفي الخاطر وفي البال من أفكار وتخيلات، هذه هي الوسوسة التي لا حقيقة لها، يعني هي تخيلات فقط، يعني ليس لها حقيقة. والخناس من شر الوسواس الخناس، الخناس هو الذي ينخنس وينهزم ويولي ويدبر، ما نقول احنا يروح يدرك يتكمش، يعني ينخنس يهرب يتولى يدبر. هذا عند ذكر الله تبارك وتعالى، وهو في هذه الحالة الشيطان كما ذكرنا في مجلس عمدة الأحكام، يعني أن الشيطان لما يسمع الأذان يدبر، يروح يهرب ينخنس. قال فإذا انتهى يرجع، ثم إذا سمع الإقامة كذلك ينخنس ويذهب، ثم إذا انتهت يرجع إلى المصلي. إذن ولهذا إذا نودي للصلاة يعني الأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، ضراط هو عبارة عن صوت، فإذا قضي النداء أقبل حتى ثوب للصلاة، كينتهي الأذان يعود يرجع حتى ثوب. التثويب هو المقصود به الإقامة، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، تعود الإقامة يعود يروح، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يجي عند المرء ويبدأ يوسوس له، يقول أذكر كذا أذكر كذا، يبدأ يفكر فيه في أمور تاع الدنيا. لهذا أكثر ما يتفكر الإنسان في الصلاة، صالح قاع ما يجوش من الله أكبر يكبر، قاع اللي ما كانش في باله كل شيء يجيه، كل شيء يجيه في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، تولي تبان لك الشريات، تولي تبان لك الخضرات، تولي تبان لك الخدمة، تولي تبان لك السيارة ديها عند الصانع، تولي أي حاجة عندك في الدنيا تبان لك غير في الصلاة، كل شيء تنساه. يقول لك بنادم غير توعدها بحاجة يقول لك أودي اسمح لي نسيت، أودي هذه نسيتها، أجيب هذه أودي نسيتها، لكن يجي في الصلاة كل شيء تفكره للأسف الشديد. مهم هذا من الشيطان، لأنه هو الذي يوسوس للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حاجة قاعد كما قلت لك ناسيها يفكرها، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، كان حتى ينسى تتلف له، ما عرفش روحه إلى رفع الركعة الأولى ولا الزوجة ولا سجد سجدة ولا سجد زوج ولا يتلف. قال ولهذا جاء في أو قال بعد ذلك يعني من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذه معنى الوسوسة، يوسوس في صدور الناس. ثم قال من الجن والناس، أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم، يعني من الجن معناه هنا من الجن. وهنا تنبيه، كثير ممن لا يحسن القراءة أو لا يحسن اللغة العربية يقرأ يقول من الجنة والناس، وهذا غلط كبير ولحن جلي، بل هو خطأ فاحش. لماذا؟ لأن المعنى يتغير تغير كما يقول لك 180 درجة، يعني معاكس، يولي اتجاه معاكس. كي تقول من الجنة معناها راك تتعوذ بالله من الجنة، معناها يا ربي تبعد عليا الجنة، اللي ما يقراش مليح وما يكسرش الجيم يقول من الجنة والناس، هذا خطأ. الصحيح من الجنة، الجنة بالكسر، بكسر الجيم، من الجنة والناس ماشي من الجنة والناس، لأن الجنة تحريف للقرآن وتغيير للمعنى إلى معنى مغاير. لهذا الإنسان عليه أن يتنبه، يجب التنبيه، والإنسان يحرز روحه من يقرأ يحرز يقول من الجنة، ولكن يقول من الجنة، والجنة معناها الجن كما ذكرنا. وهنا من باب الفائدة اللغوية، يعني في اللغة العربية معاني كلمات كلها ترجع إلى أصل الكلمة. هنا في هذه الحالة عندنا هذه المادة تاع الجيم والنون، يعني هذه الكلمة اللي فيها الجيم والنون معناها ومردها ومدارها على الخفاء، المعنى تاعها هو الخفاء، هذه في اللغة العربية. مثلا الجن تشوف فيها الجيم والنون، جن لماذا سموا جن؟ لأنهم لا يظهرون، والله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الجن احنا ما نشوفهمش. والجنة لماذا سميت الجنة جنة؟ الجنة المعنى تاعها هي البستان، الجنان كما نقولوا احنا بالدارجة نقولها، نقولوا الجنان، الجنان يكون فيه الأشجار كثيرة بحيث أنه إذا دخل الإنسان فيها لا يظهر، أشوف عودوا لنا للخفاء كما قال عز وجل جنات ألفافا يعني تلف بعضها بعضا الأشجار هذه حتى الإنسان يدخل فيها لا يظهر. كذلك الليل من يجي يقول جن الليل كما قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي يعني جن الليل. لماذا؟ لأن في الليل لا تظهر الأشياء يعني تخفى. كذلك الطفل من يكون هو لا يسمى طفلا ولكن من يكون في بطن الأم يكون في كرش أمه كما نقول كيف يسمى؟ يسمى جنين. أكشو جنين جيم والنون دائما تلقاها. لماذا؟ لأنه لا يظهر. إذن هذه فائدة لغوية المادة هذه تاع الجيم الجيم والنون تدل على الخفاء ومنه المجنون. المجنون لأن عقله حجب عقل تعاه لمكاش يعني لا يظهر فيقال عنه مجنون. نرجع لتفسير السورة نتعوذ بالله من الجنة والناس أي من الجن وكذلك من الناس أي من بني آدم يعني الوسواس يكون من الجن ويكون من بني آدم. أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من بني آدم مجرى الدم كما ذكرنا وذكرنا مرة لفاتت السؤال يعني قال لك الفرق بين الجن والشيطان يعني قلنا الجن منه المسلم ومنه الكافر فالجن الكافر هو الشيطان وهذا يوسوس في صدور الناس الوسوسة تعه رهيبين. ولكن كذلك هناك شياطين الإنس هما تاني يوسوس كما قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يجي الواحد إنسان تشوفه بنادم إنسان يجي عند واحد احنا برحنا نقولها شان نقوله رأي شوطا فيه على رك شوطا فيه يعني رأي وسوس له يأمره بفعل الشر افعل كذا ولا تفعل كذا وهذا اللي قد دابزه وهذا خاين هذا بالعاني رأي يقول في كذا وينمم وإلى خير ذلك. هذا من شياطين الإنس. الإنسان كذلك يستعيذ بالله منهم باش ربي بعد عليه هذا النوع من الناس اللي هما شياطين الإنس يجي وسوس لك باش تدير الشر. هذا موجود للأسف موجود كثير. إذن قال وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون إلى الإنسان ويوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه حتى كيبقى يجيك واحد يوسوس لك يوسوس لك يوسوس لك حتى تدخل لك في القلب كلام تعاه يدخل لك في القلب كي يدخل لك في القلب تعمل بكلامه. فالإنسان يستعيذ بالله من هؤلاء. إذن انتهى باختصار تفسير هذه السورة وذكرنا قلنا في المجلس الأخير سورتي الإخلاص والفلق وهذه السور الثلاث الإخلاص والفلق والناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا إذا آوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبغي يرقد في الليل ينفث في يديه يجمع كفيه يعني يديه ينفث فيهما ثلاثا ويقرأ فيهما هذه الصور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه. وهذه عبارة عن رقية الإنسان يرقي نفسه بها كل ليلة كما ذكرنا ونذكر دائما إنسان ما خسر والو ما غاديش تشده وقت بزاف وفيها خير كثير لأن الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. وتقي الإنسان من الشرور تقيه من الجن ومن الشياطين. وربما قرأها خلف الصلوات الخمس كذلك يعني من أذكار الأذكار بعد الصلوات أذكار كثيرة من بينها أنه يقرأ هذه الصور الثلاث. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيما يخص هذه السورة. ثم نرجع إلى سورة المسد وهي قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. نعم ثلاث مرات. نعم ثلاث مرات. إذن يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وفي قراءة: وامرأته حمالة الحطب، يعني فيه قراءتان بالنصب وبالرفع كما سيأتي. إذن يقول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو لملك ولا لجاه ولا لرئاسة قومه. هذا الكلام علاش قاله؟ لأن كما سيقول أعمام النبي عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام. النبي عليه الصلاة والسلام له تسعة من الأعمام، يعني جده عبد المطلب كان له 10 أبناء، يعني من الذكور كان له 10 أبناء: عبد الله اللي هو أب النبي عليه الصلاة والسلام، وتسعة إخوة. هذا الإخوة التسع هما أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث عليه الصلاة والسلام كان له من الأعمام أبو طالب وحمزة والعباس، كان له أبو طالب وحمزة والعباس. أعمامه انقسموا إلى وأبو لهب كذلك، أبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 4 أعمام لما بعث. نعم جعفر بن أبي طالب هو أخ علي رضي الله عنه، مات استشهد في معركة مؤتة جعفر. إذن يقول الشيخ: وأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا، قلنا في معاملة ربه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة ربه إلى 3 أقسام. هناك قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وهناك قسم ساند وساعد لكنه بقي على الكفر، وهناك قسم عاند وعارض وهو كافر. كان اللي عاون النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به، كان اللي عاون النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على كفره، وكان اللي عارض وعاد وعاند النبي عليه الصلاة والسلام. أما القسم الأول فهو العباس بن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنهما، والثاني أفضل من الأول، يعني حمزة رضي الله عنه أفضل من العباس. لماذا؟ لأن العباس رضي الله عنه تأخر إسلامه، وحمزة رضي الله عنه أسلم يعني من مع الأوائل، واستشهد كما هو معلوم في معركة أحد. هنا قد يقول قائل يعني صحابة علاش واحد خير من واحد؟ الله عز وجل قال: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا بالصحة قاع ملاح، وكلا وعد الله الحسنى. هما قاع ملاح، تشعر كاين واحد خير من واحد. لهذا يقول هنا أن الثاني أفضل من الأول، لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، وهو حمزة بن عبد المطلب، واستشهد رضي الله عنه في أحد في 2 من الهجرة. أما الذي ساند وساعد مع بقائه على الكفر فهو أبو طالب. أبو طالب ساند النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه، وبسببه ما خلاش القوم تاعه اللي هم يعني قريش باش يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما نقولوا إحنا كان وقف لهم في الطريق، ولكن لشيء أو لحكمة يعلمها الله عز وجل مات على كفره، بقي على الكفر ولم يؤمن به. فأبو طالب قام مع النبي عليه الصلاة والسلام خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته، يعني في آخر لحظة من حياته النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف عليه وهو يموت يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، على الأقل عند الله عندي باش نهضر كي تقول لا إله إلا الله، عندي باش ندافع عليك. وللأسف ما نقولوش للأسف، لأن لا نعترض على قدر الله عز وجل وحكمته، ولكن كان معه صناديد قريش ومنهم أبو جهل. قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني حرز تولي على ملة أبوك وتعجدك، احذر، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قل له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. حتى هو يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد لولا خشيت المعرة أو يعني أن يعيروني قومي، وكان من خافش القوم تاعي يعيروني يقول لي باللي رجعت على الدين تاع أجدادك وتاع قومك لأقررت بها عينك، قالك تنقولها ونفرحك، ولكن على ملة عبد المطلب ومات على هذه الملة، أي ملة الكفر وملة الشرك. إذن قال لم يسلم حتى في آخر حياته، في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم، لكنه أبى، بل ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب. فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، بصح كيف يشفع له؟ يخرجه من النار؟ أبدا، لأن الكافر والمشرك مخلد في النار وما كاش لي يشفع له مهما يعني. حتى في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ شكون أحق الناس بشفاعتك لما تشفع يا رسول الله؟ يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الذي يستحق الشفاعة. لهذا يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشفعش حتى يأذن له الله عز وجل. لهذا جاء في الحديث الطويل حديث العرفات يعني لما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويثني على الله ويفتح الله عز وجل عليه بالثناء يعني ما لم يكن يثني عليه قبله، حتى يقول له الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حتى إذن له باش يشفع. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لأبي طالب، ولكن باش يشفع له يقول حتى كان في ضحضاح من نار، يعني يكون في النار ولكن كيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في النار، بصح ماشي في يعني في قاع جهنم، ولكن يعني يكون في ضحضاح من النار، حتى يقول وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، يعني غير شويه تاع النار غير من تحت غير رجليه في النار من شده النار حتى ان دماغه يغلي. هذه هي الشفاعه اللي يشفع له بها، يخفف عليه شويه العذاب، ولكنه مع ذلك عذاب شديد. هذا بالنسبه لي ابي طالب. اما الثالث يعني عم النبي عليه الصلاه والسلام الذي عاند وعارض فهو ابو لهب. ابو لهب هذا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي نزلت في حقه هذه السورة، يعني تبت يدا أبي لهب أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها وفي السر والعلن، وهي قوله تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر. ما يخفاش عليكم أنه في بداية الدعوة كانت ما يعرف بالمرحلة السرية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يجهر بالدعوة، لما نزل عليه الوحي كان يدعي اللي قرب له كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وقبلهما زوجته خديجة رضي الله عنها ومن كان عمار بن ياسر وغيرهم رضي الله عنهم، عثمان بن عفان إلى غير ذلك، أبو عبيدة بن الجراح. المهم كان يدعي الناس وكانت الدعوة سرية، والله أعلم بكم دامت هذه الدعوة. يقول أهل السير يقال أنها 3 سنوات، ولكن لا أذكر إن كان يثبت ذلك بسند صحيح أو لا. على كل حال هم يقولوا 3 سنوات حتى أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا يقول أهل التفسير وأهل السير أنه أمر بالدعوة الجهرية، هنا قال له اجهر بالدعوة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب على الصفا، صعد على الصفا ونادى، نادى يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا يعني دعاء الأقارب التوح، يعني خصوصا وقريش عموما، لأن قريش من قبيلة التوح كلهم يرجعون إلى جد واحد. من تلايموا عليه واجتمعوا وكذا، قال لو قلت لكم أن يعني خلف الجبل جيش يريد أن يغزوكم هل كنتم مصدقي؟ وكان جيش راه باغي يطيح عليكم تتقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، يا ودي عمرنا ولا سمعنا تكذب، حتى أنه كان يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني أنذركم بين يدي عذاب شديد أو عذاب أليم، يعني نحذركم باللي راه كاين عذاب أليم غادي يجيكم لو كان ما توحدوش الله عز وجل ولو كان تبقوا على الشرك تاعكم. ماذا يقول أبو لهب في وسط ذلك الجموع؟ قال له تبا لك سائر اليوم، أي باقي الأيام، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ كما نقول احنا سبه، هذه تبا يعني دعوة داع عليه بالشر، هذا على جال هذه الهضره راك تلايم فينا، تبا لك، شكون عمه؟ وهنا من باب الفائدة، يعني عمه هذا أبو لهب لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام سمع باللي يعني خوه اللي هو عبد الله وكان متوفى، سمع باللي زاد عنده ولد، من شدة فرحه كانت عنده جارية اعتقها، كانت عنده جارية اعتقها، يعني فرحا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما كانش على باله باللي غادي يولي نبي، وإلا لا أظن أنها كان سيفعل ذلك. المهم يعني هنا الكفر يعني صعيب، حتى ولد خوه يعني لم ينظر إلى الرحم، لم ينظر إلى الرحم. إذن هذا أبو لهب قال ألهذا جمعتنا، يعني قال أبو تبا لك ألهذا جمعتنا، قوله ألهذا جمعتنا هنا إشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش، هذا ذلك تهضر لنا فيها تجمعنا كبار قريش تجمعنا عليها، وهذا كقوله يعني أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذه من معنى التحقير، فليس بشيء ولا يهتم به. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا، فرد الله عليه بهذه الصورة، والجزاء من جنس العمل كما قلت انت هكا. فالله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وتب، فأنزل هذه الصورة، والتباب معناه الخسارة، التباب هي الخسارة، كما قال جل وعلا وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسارة. وهنا يقول الشيخ وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. مهم تبت يدا أبي لهب وتب، هو قع مشي غي يديه، تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله، هو اسمه هو مسموش أبو لهب، هو لقب بذلك، هو اسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، ولقب بأبي لهب لأنه كان وضيئا كما نقول إحنا، كان روحه كان بيض من الوضاء، يعني من شدة أو الحمراء هذه كأنه لهب، كانوا عيطوا له، لقب بأبي لهب. وهنا يقول الشيخ ناسب اسمه أو لقبه مآله، لأنه سيذهب إلى النار إلى اللهب. قال وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تتلظى لهبا عظيما مطابقة لحاله ومآله. وهنا قال كما يقول الشاعر قل إن أبصرت عيناك ذا لقب ومعناه إن فكرت في لقبه، هذا قول شاعر، قال كي تشوف واحد تسموه باسم أراها يتصف به، هذا ليس على ليس يعني كل الناس، ولكن هي حكمة يذكرها كثير من أهل العلم. لهذا الإنسان عليه أن يختار الأسماء الحسنة لولده، وحتى يبغي يسمي واحد يعني ما يسميش غير هكا، ولكن ما نقوله هنا يسمي على الظهر. يختار أسماء حسنة، أسماء إما أن يكون لها معنى أو يكون تسمى بها قبله ناس، مثلا تسمي واحد تسمي حمزة، هذاك الولد كي يبدأ يعرف شوية يحكي له حكاية تاع حمزة لعله يكون شجاع كيفه، ولا تسميه مثلا حاتم تحكي له باللي حاتم كان سخي وكريم يولي فيه الكرم تاع حاتم، ولا تعطيه أسماء تاع صحابة معروفين بأشياء نسميهم بها. الإنسان هذه يربي في الطفل الصغير، هذه يذكرها حتى علماء النفس، يربي فيه هذه الصفات حتى يطلع هو في يطلع في راسه أنه كما هذاك الشخص فيصير ربما صحيح راحت عليك. إذن هذا يذكره يعني أهل حتى كما ذكرت يعني علماء النفس. إحنا الآن كي نشوفوا الناس كرام يسموا يتبعوا الممثلين، يبغي ممثل يسمي كيفه، وهذا يكثر خاصة في النساء، ولا يشوفوا ممثلات تعجبهم يسموا كيفها هكي غادي يطلع، هتقول هلا فلانة كانت هكا، حتى أن والله أعلم يذكر ذلك أن غادي تشوك وذي زايدين في أواخر السبعينات وقاعد تلقاهم يسموهم بزاف فريد، وقاعد كانوا يسموا على فريد الأطرش وإسمهان، يعني حقيقة هذه عرفناها يسموا على المغنيات والمغنيين للأسف. لهذا الإنسان يختار أسماء، وما يختار كذلك أسماء غريبة، كاين واحد الأسماء يبدأ يحوس يبدأ يفتش ويبدأ يسمي منيش عارف أنا سلسابيل وزنجابيل ومنيش عارف أنا وش، يعني الأسماء أقله أسماء الأنبياء وأسماء أسماء الصحابة سواء من النساء أو الرجال كثر، ولا يروح أسماء العرب، العرب كيفاش كانت تسمي، مش يروح أسماء غريبة لم نسمع بها أبدا. إذن هذا جبناها من باب يعني الشيء كما يقال بشيء يذكر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في صلح الحديبية كان مين بغاو يديروا الصلح، كان قريش كل خطرة ترسل واحد، كل خطرة ترسل واحد، ترسل مثلا أحد المشركين يتفاوض معه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاسم تاعه ما يعجبهش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يقضيهش صالحة، كل خطرة واحد كل خطرة واحد، حتى رسله سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وكان مشرك ذاك الوقت من بعد الإسلام. من شافه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال من هذا؟ قالوا سهيل. قال سهل أمركم، خلاص غادي ربي سهلها. كان يتفائل النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء، كان يتفائل بالأسماء، هنا قال سهل أمركم، وكان كما كان الحال يعني حدث الصلح مع سهيل ابن عمرو. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل. إذن هذه جبناها على أبي لهب. يقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما يقول الشيخ هذه يحتمل أن تكون استفهامية، استفهامية معناه سؤال، ما أغنى عنه ماله، واش فاده المال تاعه، يعني هنا على شكل سؤال، ما أغنى عنه ماله، أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، والجواب لا شيء. هذا يحتمل أن يكون سؤال، ويحتمل أن يكون بمعنى النفي، ما أغنى عنه ماله أي لم يغني عنه ماله. هنا تشوفوا اللغة العربية شحال غنية، شحال غنية، يعني كلام واحد أنت لو كان تقرأه هو كلام واحد ولكن له معنيان، على حساب يحتمل معنيين. هذه فاش تعرفها في يعني في النطق، في النطق من خلال النطق تعرف إذا كان استفهام ولا كان نفي. ومثله الآية في سورة المؤمنون وأهلك، ذكرني بالآية تعالى إلا من آمن وأهلك أنسيتها، يعني قبلها قبل يعني في السفينة قال لها نوح بالنسبة لنوح عليه السلام وقل نحمل فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني شوفوا هنا وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني احمل من كل زوج اثنين واحمل أهلك الأهل تاعك. وممكن المعنى وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين والجملة تحبس من بعد وأهلك، يعني من الهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني من الهلك. الكلام واحد كي تتوقف عنده معنى، كي تكمل عنده معنى واحد آخر. وهذا باش نبينوا الغنى تاع اللغة العربية. المهم نرجع للآية تاعنا، يحتمل ما أغنى عنه ماله وما كسب، والجواب لا شيء، يحتمل ما أغنى أي لم يغني عنه ماله وما كسب. المال يعني معروف، وما كسب أو العادة في المال أنه ينفع. المال ينفع ولا ما ينفع؟ معكم شاكين؟ ها؟ ينفع. تقول لي ما ينفعش المال يعطينا إلا ما ينفعش. إذن المال هنا المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه مثلا، وكان يقلبه أسير قال ولا يبغي يديروا له حاجة يقول له ماك نعطيكم الدراهم وخلوني نروح. نفعه المال ولا ما نفعش؟ ينفعه. إنسان إذا مرض وراح عند طبيب ويشري الدواء ينفعه المال ولا ما ينفعش؟ اللي يجوع واللي ما عنده شيء يلبس ينفعه المال ولا ما ينفعش؟ يعني المال ينفع. هنا قال العادة أن المال ينفع، ولكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار، فالمال ينفع لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار ليس بنفع. مثل هنا أبو لهب، أبو لهب كان عنده مال ولكن لم ينفعه. لماذا؟ لأنه لم ينجه من النار. ولهذا قال ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا ما ينفعش المال يوم القيامة. يوم القيامة الأعمال تولي تخلص بالأعمال، عندك أعمال راك ناجح، نبغى عندك مال الدنيا ما يشوفوش في المال. هذاك المال تلقاه إلى إذا أنفقته في سبيل الله، إذا أعطيته المساكين ولا الفقراء المحتاجين ولا في بناء مسجد أو في حفر بئر أو في تعليم الناس، يعني تنفق على من يعلم الناس ولا تشري لهم كتب لطلبة العلم باش يتعلموا، هذا المال هو اللي ينفعك يوم القيامة. أما المال اللي تنفقه في غير ذلك فلا ينفع صاحبه. قيل في قوله تعالى وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما معنى ما كسب؟ المعنى ما كسب من الولد. قيل ما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فالولد الأصل أنه ينفع، فجعلوا قوله وما كسب يعني بذلك الولد، لم يغني عنه ماله ولم يغني عنه ولده. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث آخر الولد من كسب أبيه، الولد هو ملك لأبيه، هو من كسب أبيه. إذن ما كسب أي من الولد، هذا قول. والصواب أن أعم من ذلك، يدخل فيه الولد ويدخل فيه غيره من مما يكسب. والآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه وغير ذلك، كان يكسب الشرف والجاه والمنزلة والمرتبة وغير ذلك، ولكن هذا كذلك لم ينفعه. وتشمل قلنا كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا، فإنه لا يغني عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، بل سيصلى نارا ذات لهب. والسين في سيصلى هنا للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب. هذا كذلك يقول علماء النحو في اللغة العربية، يقول لك السين هذه تدل على الاستقبال، على حاجة تاع المستقبل. قول سآكل معناها من بعد، سأفعل معناها غادي ندير، وكاين واحدة أخرى اللي هي سوف، سوف أفعل، سوف آكل، سوف أصلي. الفرق بين السين وسوف أنها السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. سين كي تبغي ديرها نقول احنا شوية هكا، وسوف كي تبغي ديرها من بعد. سآكل معناها دروك، غادي ناكل دروك، وسوف آكل غادي ناكل من بعد. هذا الفرق بين سين وسوف. هنا الله عز وجل قال سيصلى، ما قالش سوف يصلى، قال سيصلى. يقول الشيخ رحمه الله هنا للتنفيس المفيد الحقيقة، المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى توعده بأنه سيصلى نارا ذات لهب عن قريب، يعني سيصلى عن قريب، لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. هذه باش يبين لنا احنا وين سيصلى نارا ذات لهب، يعني القيامة عندما يحاسب المرء، باش يبين لك بلي من ذاك الوقت اللي قال اللي قال اللي نزل القرآن إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، حد الآن راهي فايت 14 قرون والله عز وجل قال سين، يعني بالسين معناه كاع هذه كلها ليس بشيء. الإنسان راه تفوت عليه السنوات، كان يدروك تقول له شحال عندك من عام، يقول لك عندي 50 عام، يتفطن 50 عام شادرت فيها، يدور يشوف موراها تقول غير البارح كانت عندي 20 عام، 60 عام كيف كيف، 70 الوقت راه يفوت، يعني ليس بشيء. لهذا الإنسان يستعظ بمثل هذه الأمور. وهنا قال حتى الناس، أو قبل ذلك، لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة، حتى الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنون الطوال فكأنها ساعة. في البرزخ حتى تفوت عليك السنون الطوال، يقول الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون ما لبثوا لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يعني يقول كأننا بقينا ساعة من نهار، وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. المهم أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب يعني كذلك امرأته معه، وهي امرأة من أشراف قريش لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم. زوجة أبو لهب كانت من أشراف قريش، ولكن هذا الشرف كذلك ما ينفعهاش. لماذا؟ لأنها شاركت الزوج تاعها أبو لهب، عوناته وشاركته في عداء ومحاربة النبي عليه الصلاة والسلام والبقاء على الكفر. وقوله حمالة الحطب كما ذكرنا قرئت بالنصب والرفع، يعني حمالة الحطب وقرئت حمالة الحطب. أما النصب فإنها تكون حالا لامرأة، يعني وامرأته حال كونها، هذه كذلك يعني مسألة نحوية تكون منصوب يدل على أنها حال، يعني حال امرأته أنها كانت تحمل الحطب. وعلى الرفع على أنها يعني، وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة، ومرأته لأنها امرأة راهي مرفوعة، فما يأتي بعدها كذلك يكون مرفوعا. معليش احنا نتكلم على المعنى، يعني علاش قال الله عز وجل حمالة الحطب ومرأته حمالة الحطب، ما قصة هذا الحطب الذي ذكره الله عز وجل في هذه السورة. يقول أولا حمالة صيغة مبالغة، هذه كذلك في اللغة العربية وحتى احنا نذكروها، كان فرق بين واحد كاذب وواحد كذاب، بين واحد خائن وواحد خوان، واحد قاتل وواحد قتال، يعني فاعل وفعال مش كيف كيف. فعال معناه كثير الفعل، نقولوا كذاب كثير الكذب، واحد كاذب معناه كذب خطرة ولا خطرة على خطرة يكذب، بس عليه كذب بزاف يقول لك كذاب. هذه كيف كيف امرأة أبي لهب، ما قالش حاملة الحطب ولكن حمالة الحطب، لأنها كانت تحمل الحطب كثيرا. بس الحطب علاش كانت تحمل هذا؟ لماذا؟ احنا قلنا أنها من أشراف قريش، والأشراف مشي هما اللي يخدموا، يعني عندهم العبيد اللي يخدموهم باش تشعل النار باش تدفأ تدفي بها روحها؟ لا، ولكن يقول الشيخ هنا هي صيغة مبالغة، أي تحمله بكثرة، وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، العياذ بالله، من شدة عدائها للنبي عليه الصلاة والسلام تحملت هي بنفسها، هي بروحها تحملت العذاب تاعه، يعني راحت تجيب الحطب اللي فيه الشوك باش تديرها في طريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا مر عليه آذته، والعياذ بالله، وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أذى النبي عليه الصلاة والسلام. ف في جيدها حبل من مسد. في جيدها أي الجيد هو هذا يعني رقبتها. في الرقبة تاعها كان دير واحد الحبل، هذاك الحبل الخيط ولا الغليظ الكوردة كما نقولوا احنا، هي اللي كانت تحزمها باش تلفد الحطب، كانت ديرها على رقبتها وتلفد الحطب. هنا يقول الجيد هو العنق والحبل معروف والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك، وهو إشارة إلى دنو نظرتها. شوف شحال حقيرة هذه المرأة، وأنها أهانت نفسها، أهانت نفسها بنفسها. امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش ذات شرف تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، ومع ذلك كانت تفعله، لكن من أجل أذية النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. فكان جزاؤها ماذا؟ أن الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في ذمها، وهي كانت تهجو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة أبي لهب كانت تقول الشعر، وفي الشعر تاعها كانت تهجو، يعني الهجاء هو الذم، يعني أبيات شعرية تذم وتسب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسميه مذمما، تقول له مذمما يعني مذموم من الذم اللي هو عكس الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام حتى هو كان يقول يعني يقولون أني مذمما، ولكن يعني سماني الله محمدا. ثم أدرك هي كي تعاير، ما كانت تعاير بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا تقول فلان كذا وتسبه، كانت تقول مذمم كذا. هنا راهي تعايره ولا مش تعايره؟ مش تعايره، خاطر هو ما يسموش مذمم. أبى الله أن يعير نبيه. هي تقول مذمم في كذا، خليها تقول يا ريت عاير في مذمم، ولكن أنا محمد هكذا قال. يقولون أني مذمما ولكن الله سماني محمدا. إذن هذا باختصار تفسير سورة المسد. نعيد السورة، قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل أن الله عز وجل عليه أنه خسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي ما أغنى عنه، على شكل سؤال، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أو معناه ما أغنى عنه ماله وما كسب نافية. سيصلى، يخبرنا هنا، هذا كذلك فيه دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عدنا ماتش أبو لهب كان عدنا ماتش، والله عز وجل نبأ يعني جميع الناس من سمع القرآن في ذلك الزمان أنه سيموت على الكفر. قادر يسلم، قال لها يعني أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هي هذا الآية اسمها قرآن تحكم بكش منها، ولكن مات على الكفر كما أنبأ أو كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، كانت امرأته كذلك، يعني امرأته ستصلى نارا ذات لهب، لأنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك لتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وصفها الله عز وجل بأن في جيدها أي في رقبتها حبل من مسد. إذن بعد ذلك هناك سورة النصر، سورة النصر، وهي قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله، النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته. الله عز وجل يسلط واحد على واحد معناه انتصر عليه، حيث أنه يذله ويكبته. والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله. واحد يكون متخاصم مع واحد وينتصر عليه يفرح، يعني فيها نشوة، فيه شيء لا يوصف، نشوة كبيرة من ينتصر، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، هذا بالانتصار، لكنه إذا كان بحق فهو خير، إذا كان هذا النصر بحق فهو خير، ليس كما يفعله كثير من حتى أنهم يسمونهم مناصرين، كي ينتصر الفريق تاعها في كرة القدم تلقى فرحان ويزقي ويتوغ ويزمر ومانيش عارف، هل هذا في حق؟ في باطل، ما كان حتى فائدة، لا فائدة مرجوة من ذلك، بل ويتشاجران، احنا ربحناكم احنا نلعبوا خير منكم انتوما خسرتوا، شكون انتوما؟ هذا اللي يربح ريدي في الدراهم، انت شديت تترك الصلاة تفوت الوقت على روحك تنظر إلى عوراتهم، المفاسد كثيرة، انت شديت تقول احنا ربحناكم، شكون انتوما؟ انت شكون؟ انت هذا اللي راك تهضر باسمه هو ما يعرفكش كاع، ما يسمعش بك، خاصة الكفار، خاصة الكفار هما كيف كيف يعني كل، سواء كان بالنسبة للكفار أو غيرهم، ولكن الكفار أشد، ربحناكم ودرنا لكم وفعلنا لكم وانتم ما تعرفوش، وهو فرحان يقول لك انتصرنا، وش من نصر؟ خوتك راهم يموتوا، الناس راهي تموت، والمسلمين راهم المسلمون راهم أذلاء، وهذا مشاهد، وإحنا ما زلنا لاهين في الشكل. إذن النصر يكون في الحق، إذا كان في الحق فهو نصر، أما إن كان في الباطل فليس بشيء. إذن فإن كان بحق فهو خير، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، ورأينا هذا الحديث، نصرت بالرعب من مسيرة شهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلقى العدو كي يكون بعيد عليه بمسيرة شهر، العدو يخاف، الله عز وجل كان ينصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه مسيرة شهر، باش بالرعب بالخوف، العدو تاعه كان يخاف منه قبل ما يوصله، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، إذا كان عدو خايف خلاص من جميد رواله، الشجاعة تروح له يبقى مرتبك، لأن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله عز وجل إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء نصر الله وجاء الفتح. الفتح ما هو؟ هنا يقول الشيخ معطوف على النصر وعطفه على النصر، مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه، الفتح كذلك داخل في النصر، ولكن الله عز وجل ذكره بعد النصر، لماذا؟ لأن الفتح هذا له شأن عظيم، وسنذكر ونبين ما هو الفتح. وهنا ال يقول هو للعهد الذهني، يعني في الحقيقة الفتح المقصود به هو فتح مكة، فتح مكة، ولكن لاشتهاره كي تقول الفتح مباشرة يذهب إلى الذهن أنه فتح مكة، لهذا قال غير الفتح فقط. قال الفتح المعهود المعروف في أذهانكم وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، في أي سنة من الهجرة؟ شكون يقول لنا في أي سنة كان فتح مكة؟ نعم نعم، في الثامن، كان فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. هذه أمور الإنسان لازم يعرفها، هذا دخل في التاريخ الإسلامي بل وفي السيرة النبوية، وهذا فتح مكة ماشي حادث مغمور قال ما يبانش وما نسمع، كاين واحد الأمور عظيمة يعني حدثت لا ينبغي للمسلم أن يجهلها، كما غزوة بدر يعني مشهورة، غزوة أحد كذلك، غزوة الفتح كذلك، فتح مكة مما ينبغي للإنسان أن يعلمه. على كل حال حدثت في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، في يوم أنا غير نضيقها، إذا كانت في السنة ماشي معروفة 20، نعم في 20 رمضان، حدث فتح مكة في 20 رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. هنا يقول في السنة الثامنة للهجرة في رمضان، وسببه علاش ترى هذا الفتح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح قريشا في الحديبية كما ذكرنا دروك في السنة السادسة من الهجرة، صرى صلح، يعني معاهدة صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين تاع قريش اللي كانوا في مكة. علاش؟ خاطر كانت بيناتهم الحرب والغزوات كل خطرة كل خطرة كل خطرة، قالوا نحبسوا نديروا صلح، نديروا بنود في هذاك الصلح ونتفاهموا ونبقاو عليه. داروا ذاك الصلح، وذاك الصلح كان من مقرر أن يبقى 10 سنوات، يعني 10 سنين ما كانش قتال بيناتهم، بشرط فيها شروط ليس هذا موضع بيانها، يعني موضع تحف السيرة النبوية. المهم المشركون خالفوا شرطا من الشروط، خالفوا شرط من الشروط. من خالفوا ذاك الشرط؟ النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا كبيرا وذهب إلى مكة ليفتحها. وهذه فيها في الحق يعني تحتاج إلى مجلس، يعني صلح الحديبية مش مجلس، تحتاج إلى مجالس، هي وحدها صلح الحديبية الفوائد اللي فيها تحتاج إلى مجالس. يعني كانت هذه المرحلة تاع الصلح خلات النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ثم اللي ولا يرسل إلى الملوك، يرسل الرسل، رسل الهرقل ورسل المقوقس ورسل الكسرى. علاش؟ حشره الأمن، ما كانش حرب. من ما كانش حرب زاد لها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر للدعوة، في الدعوة إلى الله. ومن دعا الناس والقبائل دخلوا الإسلام وكاع الأمة صارت كثيرة والمسلمين بزاف، ثم قدر يفتح مكة. المهم على كل حال لما خالف المشركون أحد بنود المعاهدة التي كانت في صلح الحديبية، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جيشا عظيما مهيبا وذهب به إلى مكة. يقول لما صالح قريشا في الحديبية في السنة السادسة الصلح المشهور، نقضت قريش العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إليهم من المدينة بنحو 10,000 مقاتل. خرج بنحو 10,000 مقاتل، يعني تصوروا في غزوة بدر كانوا 300 واحد المسلمون، في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة كانوا 300 والمشركون كانوا 1,000. وفي غزوة أحد، صح غزوة بدر ما كانتش غزوة، كانوا خارجين يقاطعوا العير تاع قريش، نقولوا ما تجهزوش، بصح في أحد خرجوا 1,000 من المسلمين، يعني عاما بعدها في السنة الثالثة. تصوروا بعد ذلك ب8 سنوات يقولوا 10,000 مقاتل، يعني عدد عظيم، جيش مهيب راحوا باش يفتحوا مكة. قال ب10,000 مقاتل خرج مختفيا وقال اللهم عمي أخبارنا عنهم. ادعى النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى الله عز وجل باش قريش ما تفيقش به باللي راه خارج. اللهم عمي، يعني عميهم كما نقولوا احنا، يا ربي تعميهم، اللهم عمي أبصار أخبارنا عنهم. فلم يفاجئهم إلا وهو محيط بهم، ودخل مكة في 20 من رمضان. على غفلة اصابوهم متضاغرين بمكة، يعني جيش عظيم في 20 من رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، مظفرا منصورا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة فوقف على الباب وقريش تحته. انظروا إلى هذا النصر، يعني تخيلوا قبلها ب8 سنوات خرج وحيدا طريدا، خرج هو وأبو بكر يخزن في الغار وهما يتبعوا فيه وهو يخزن ويروح وكذا، بعد 8 سنوات يرجع ب10,000 مقاتل يولي في عز. أليس هذا نصر من الله؟ يقولوا قريش هما أذلاء وهو واقف على باب الكعبة. إذن وهم ينظرون إليه ما يفعل، اشتغل يدير، فأخذ بعضادتي الباب وقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ كندي لكم دروك، يعني خلاص في جيش عظيم وهم رهم أذلاء والتحت، ودروك كندي لكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ الجواب وهو كما ذكرنا، وهو الذي كان قبل 8 سنوات هاربا منه منهم وكانوا الآن في قبضته وتحت تصرفه، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا ألا طب. مو الأذان نقول لكم شكله. إذن قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، عارفين باللي أنه هو الرحمة المهداة. قالوا خيرا، أخ كريم، ابن أخ كريم، أنت راك خونا ونعرفوك باللي كريم وابن أخ كريم، وإحنا العاشرة تاعك والقبيلة تاعك، ها في الأول علاش ما كاش خوكم؟ هذا وين ولا خوكم؟ ولكن لما رأوا نصر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا كما نقولوا احنا نحطوا أمام الأمر الواقع، لا شك أن هذا الدين دين حق، ولو لم يكن حقا لما نصره الله جل وعلا. فقالوا أخ كريم، ابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال لهم روحوا ما غادي ندير لكم والو، هاني سامح لكم. لماذا؟ لأن هدف النبي عليه الصلاة والسلام مشي هو قتل الناس، الهدف من الدعوة مشي هو تقتل الناس، ولكن هو إسلام الناس. الهدف هو أن الناس يدخلوا الإسلام، هو كي يعفو عنهم شا غادي يسرق يدخلوا الإسلام، ما عندهمش طريق واحد أخرى، فما فائدة قتلهم؟ يعني لا يوجد فائدة. لهذا قالوا أخ كريم، ابن أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وهذا الفتح سماه الله عز وجل فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح هو فتح مكة، سماه الله عز وجل فتحا مبينا. في سورة، كان سورة اسمها سورة الفتح نزلت في الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل، يعني حصل الفتح، عرف الناس جميعا أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعه قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص الدور تاع قريش ما بقاش، كمل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي انتصر، واش صار؟ دخل الناس في دين الله أفواجا. هذا يعني أي جماعات، أفواج بمعنى جماعات، وهذا بعد أن كانوا يدخلون فيه أفرادا، كما شفنا في الأول كان يدخل غيب الواحد، قال اليوم سلم واحد، غدوة سلموا زوج، اللي عليه واحد، اللي يعني كانوا أفرادا، تسمع بالواحد يسلم. علاش؟ لأن كانت الدعوة كانت مضيقة، وكانوا يخافوا وكانوا يتعذبوا. بعد هذا العذاب والعناء صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات. بعد أن كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفيا. مرات كان ليسلم بلا ما يبين، علاش؟ لخوفه من بطش قومه. صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام الذي بعده اللي هو العام التاسع من الهجرة سمي بعام الوفود. كي دخلت قريش للإسلام وافتحها النبي عليه الصلاة والسلام، من مراها القبائل العرب اللي في الجزيرة العربية ما تبقى ولو يتبعوا ويجوا يجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. الوفود سمي عام الوفود، يعني كان يجوا أفواج ويجي الرئيس تاع القوم ويسقسوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا شهدنا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، علمنا هذا الدين، شا لازم نديره واش لازم ما نديروش. كان يعلمهم ويرجعوا للقوم تاعهم ويعلمهم الدين. هذا عام الوفود. إذن يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة، يعني يا محمد إذا جاء نصر الله وإلى جيل الفتح وشفت الناس ورأيت وشفت الناس يدخلون في هذا الدين جماعات، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل؟ قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي لما تحدث هذه الأمور، يقول الشيخ: كان المتوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة، وهذا رأيناه. فإن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هنا الأصل أنه يشكر النعمة، ولكن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك. عند التأمل تتبين الحكمة، فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك. معناها المهمة تاعك يا محمد، مهمتك انتهت خلاص، يعني قرب أجلك وسوف تموت صلى الله عليه وسلم. قال: وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك. طيب ما بقى لك غير تسبح بحمد ربك والاستغفار. فسبح بحمد ربك، أي سبحه تسبيحا مقرورا بالحمد، يعني تسبح وتحمد. وذكرنا في سورة الفاتحة معنى الحمد، يعني وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. والتسبيح هو عكس الحمد، أو هو ما يقابل الحمد، يعني التنزيه. والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. فاجمع بين التنزيه وبين الحمد، قل سبحان الله وبحمده، هذه هي فسبح بحمد ربك، يعني تقول سبحان الله وبحمده. قال: واستغفره، يعني اسأله المغفرة، فاسأله المغفرة إنه كان توابا. هناك يعني فائدة يذكرها أهل التفسير في هذه السورة، نظرا لضيق الوقت نخلي هذه الفائدة للمجلس القادم إن شاء الله، ونزيد نواصل في ما تبقى من الصور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. فيكم بارك الله. السلام عليكم. كيفك؟ لاباس. طيب الحمد لله. آمين. بارك الله.